بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسنا هذا بمجموعة من التطبيقات المتعلقة بدلالة النهي. التطبيق الأول في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أين النهي؟ لا تباشروهن، هذا نهي، صيغته مضارع مقترن بلا الناهية. ماذا يقتضي؟ طبق عليه جميع القواعد. الأصل طبقها جميعا إلا إذا وجد مانع أو قرينة أو شيء، فتقول لا تباشرهن نهي، والنهي يقتضي التحريم. إذن دلت الآية على تحريم المباشرة للمعتكف في المسجد. إيش كمان؟ الفور، النهي يقتضي الفور، فبمجرد ما يبلغه هذا النهي يجب عليه الامتثال، ما يقول طيب أمتثل من بكرة، وإنما بمجرد السماع النهي يقتضي الفور. وأيضا التكرار والدوام، فلا يكفي أن يترك المعتكف المباشرة في المسجد مرة واحدة أو ساعة واحدة، وإنما يلزمه أن يداوم على ذلك طيلة فترة اعتكافه في المسجد. وإيش كمان؟ ها؟ الفساد، النهي يقتضي الفساد، فمن باشر وهو معتكف، على خلاف بين الفقهاء، إذا كانت المباشرة بالوطء فهو يفسد اعتكافه، وإذا باشر بغير الوطء وحصل الإنزال فيفسد اعتكافه عند كثير من الفقهاء. و هذا كله راجع لقاعدة النهي يقتضي الفساد. طيب باقي شيء؟ نعم، النهي عن المباشرة تقول أمر بضده وهو عدم المباشرة، أمر بضده وهو عدم المباشرة. طيب المثال الذي يليه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أين النهي؟ لا تأكلوا الربا، إذن هذا نهي عن أكل الربا، صيغته المضارع مقترن بلا الناهية. ماذا يقتضي؟ واحد، يقتضي تحريم أكل الربا، تحريم أكل الربا. اثنين، يقتضي الفور، فبمجرد ما يبلغ الإنسان هذا، بمجرد ما يبلغ هذا النص للمكلف يلزمه يترك الربا فورا، ما يقول والله انتظر حتى تنتهي السنة المالية ولا تنتهي الصفقة الفلانية أو الصفقة الفلانية، يترك مباشرة، لأن النهي يقتضي الفور. وأيضا يقتضي الفساد، فالأصل في كل معاملة ربوية أنها معاملة فاسدة لا تترتب عليها أثارها. وأيضا يقتضي التكرار، فلا يكفي الإنسان أن يترك الربا مرة ولا سنة ولا سنتين، يجب أن يداوم على ترك الربا طيلة عمره. وماذا أيضا؟ ها، النهي عن أكل الربا أمر بضده وهو أمر بأكل غير الربا. طيب النهي عن أكل الربا أمر بضده وهو عدم أكل الربا، وإنما يأكل من المكاسب الطيبة من تجارات أو من غيرها. هذا كله داخل في الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. النهي في قوله لا تقربوا على صيغة المضارع مقترن بلا الناهية، ماذا يقتضي؟ تحريم ماذا؟ تحريم قربان الصلاة حال السكر، هذا واحد. وإيش يقتضي أيضا؟ الفور، بمجرد ما يسمع هذا الأمر يجب أن يمتنع عن قربان الصلاة وهو سكران. وأيضا التكرار، فلا يكفي أن يفعل هذا في صلاة واحدة، بل كل صلاة يمتنع أن يقربها الإنسان وهو سكران. وإيش كمان؟ الفساد، فلو صلى وهو سكران فإن صلاته لا تصح. وإيش كمان؟ أيوة، النهي عن قربان الصلاة في حال السكر أمر بقربانها في غير حال السكر. طيب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. أين النهي؟ نهانا عنها، إذن هذا نهي عن المتعة. المتعة هي النكاح المؤقت، المراد هنا نكاح المتعة، النكاح المؤقت، أبيح في أول الأمر ثم نهي عنه ونسخ حكمه. طيب حتى نهانا عنه، هذا نهي صيغته التصريح بلفظ النهي، ممتاز. ماذا يقتضي؟ يقتضي التحريم، تحريم نكاح المتعة، فنكاح المتعة محرم. اثنين، يقتضي الفورية، فبمجرد ما يعرف الإنسان هذا النص يلزمه الامتناع والترك. ثلاثة، ها، التكرار والدوام، بمعنى أنه ما يكفي أنه يترك نكاح المتعة مرة أو سنة أو بعض العمر، وإنما يداوم على ترك هذا الأمر والبعد عنه. وأيضا النهي بعد الأمر، هذا نهي بعد الأمر، صح أو لا؟ النهي بعد الأمر ماذا يقتضي؟ يقتضي التحريم بالإجماع، والدلالة الخامسة والسادسة ها النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فالنهي عن نكاح المتعة أمر بعدم المتعة. طيب النهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن المتعة أمر بعدم المتعة. وعندنا باقي واحد وهو الفساد، فدل على أن نكاح المتعة نكاح فاسد. هكذا الأصل في كل نهي أن تطبق عليه جميع الدلالات. أحياناً بعض المسائل قد تنتفي إحدى الدلالات لقرينة أخرى أو لكون المحل غير قابل أصلاً لهذا الوصف. طيب ننتقل بعد ذلك لقواعد العام والخاص. قواعد العام والخاص من أهم القواعد التي تكثر الحاجة إليها في التطبيق وفي الاستنباط وفي الاستدلال، وهي من القواعد التي تحتاج إلى دقة، لأن كثيرا ممن يدرس هذا الباب ربما يحفظ صيغ العموم ويعرف إيش معنى عام، لكن لما يأتي يتعامل مع النصوص ويحاول تطبيقها وبيان دلالة العموم قد يخطئ في هذا التطبيق أو لا يكون تطبيقه تطبيقا دقيقا. فنحن نبغى نركز على صحة التطبيق وعلى دقته في هذا المبحث. اللفظ العام ما هو؟ تعريفه، سنتكلم عن التعريف والصيغ والقواعد بعد ذلك. تعريف اللفظ العام، اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، يعني لفظ تحته أفراد. هذا اللفظ يشمل ويستغرق ويستوعب جميع أفراده فرداً فرداً بلا حصر. كلمة بلا حصر ذكروها حتى يخرجوا أسماء الأعداد، فإنها تستغرق أفرادها مع الحصر. المهم هذا تعريف العام. مثاله لما أقول أكرم كل طالب، كل طالب لفظ عام، فهو تحته أفراد، الطلاب كثيرين، زيد وعمر وبكر وخالد وفاطمة وهند إلى آخره. هذا اللفظ أكرم كل طالب عام، فهو يستغرق جميع أفراده فردا فردا. فحينما تؤمر أكرم كل طالب، لو أكرمتهم جميعا وتركت واحدا منهم، هل أنت ممتثل للأمر العام أو لا؟ لست ممتثلا. حتى تحقق دلالة العموم لابد أن تستوعبهم وتشملهم وتستغرقهم فردا فردا. هذا معنى العام. كيف نعرف اللفظ العام إذا تبين المعنى؟ كيف نعرف أنه هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص، هذا اللفظ مطلق؟ نقول نعرفه من خلال الصيغة، صيغة العموم. وسنذكر هنا أهم صيغ العموم، وهذا ليس على سبيل الحصر لأن هناك صيغ أخرى غير التي ذكرناها، لكن نتكلم عن أهمها. الصيغة الأولى صيغة كل وجميع، فكلمة كل تدل على العموم فيما بعدها، كقول جل وعلا والله بكل شيء عليم. تقول أين اللفظ العام؟ تقول بكل شيء، هذا اللفظ العام. صيغة عمومه كل، مقتضى العموم أن كل شيء من الأشياء يدخل في قوله تعالى بكل شيء. إذا انتبهوا معي يا شباب، في التطبيقات سنتكلم عن ثلاثة جوانب في العموم. أول شيء حدد اللفظ العام وبين صيغته وما هو مقتضى العموم، يعني ما هي دلالة العموم، ما هو المعنى المستفاد الذي استفدته لما عرفت أن هذا اللفظ لفظ، أن هذا اللفظ لفظ عام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أين اللفظ العام؟ جميعا. ما هي صيغة العموم؟ تقول لفظ جميع، لفظ جميع من صيغ العموم. ما مقتضى العموم؟ مقتضى العموم أنه يشمل كل فرد من أفراد الناس. لأنه قال إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس، فهذا يشمل كل فرد من أفراد الناس. الصيغة الثانية من صيغ العموم المعرف بألا الاستغراقية، وحقيقة هذا فيه اختصار والأدق يعني الأوسع أن يقال المفرد المعرف بألا الاستغراقية والجمع المعرف بألا الاستغراقية، فهما صيغتان جمعناهما في موضع واحد، المفرد أو الجمع، وهما صيغتان في كتب الأصول وفيها خلاف. فمن أهل العلم مثلا من قال إن الجمع المعرف بالاستغراقية يفيد العموم ولم يسلم بذلك في المفرد، لكن الصحيح أن المفرد المعرف بالاستغراقية يفيد العموم، وكذلك الجمع المعرف بالاستغراقية، كلها تفيد العموم، ولذلك جمعناها في صيغة واحدة. ألا الاستغراقية ضابطها هي التي لو وضع مكانها كل استقام المعنى، وسنتكلم عن أل بالتفصيل وعن أنواعها بإذن الله وعن ضوابطها في قاعدة مستقلة تأتي إن شاء الله. لكن هنا باختصار ألا الاستغراقية لوضع مكانها كل استقام المعنى كقوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أل هنا للاستغراق، فتقول كلمة الإنسان لفظ عام، ما صيغة العموم؟ تقول أل الاستغراقية، الإنسان مفرد دخلت عليه الاستغراقية. مقتضى العموم أن كلمة الإنسان تشمل كل فرد من أفراد الناس، هذا مقتضى العموم. زيد، عمرو، بكر، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير، كل هؤلاء يدخلون في كلمة الإنسان، إن كل إنسان. وعلامة ذلك نطبق الضابط، نقول لو وضع مكانها كل استقام المعنى، لو قيل إن كل إنسان لفي خسر فالمعنى صحيح. وهنا عندكم مثال، قال الله جل وعلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل لفظ عام، ما صيغة عمومه؟ تقول مفرد دخلت عليه الاستغراقية. ما مقتضى العموم؟ يشمل كل طفل من الأطفال، كل طفل يدخل في قوله تعالى أو الطفل، وجاء تخصيصه بوصف في الآية الذين لم يظهروا على عورات النساء، ماشي. وأيضا في قوله تعالى النساء لفظ عام، ولاحظ لحظة أو الطفل الذين، لأن اللفظ عام جاء بالاسم الموصول على صيغة الجمع أو الطفل الذين، الطفل الذين، فالذين هنا يعني لم يقل الذي، قال الذين مراعاة للمعنى أنه كلمة الطفل تحتها أفراد، قال الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. النساء لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية فأفاد العموم، مقتضى العموم يشمل كل أفراد وأنواع النساء. المضاف إلى المعرفة، أيضا المضاف المعرفة نقول فيه كما قلنا في الذي قبله، هما صيغتان، المفرد المضاف إلى معرفة والجمع المضاف إلى معرفة. مثاله قول الله جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. أين اللفظ العام؟ ها المضاف إلى معرفة، كلنا درسنا في النحو المضاف والمضاف إليه، إذا كان عندك مضاف إلى معرفة فهذا لفظ عام كقوله تعالى آيات الله، آيات جمع مضاف إلى معرفة. مقتضى العموم أنه يشمل كل أنواع وأفراد آيات الله، لا تتخذوا آيات الله، لا الآيات الشرعية ولا الآيات الكونية، بكل أفرادها وبكل أنواعها لا تتخذوا شيئا منها هزوا. طيب واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله لفظ عام، ما هي صيغة العموم؟ تقول مفرد مضاف إلى معرفة، إلى معرفة لا بد من أن تكون الإضافة إلى معرفة، مفرد مضاف إلى، مفرد مضاف إلى معرفة. ما هو مقتضى العموم ودلالة العموم؟ إذا عرفت أن كلمة نعمة الله لفظ عام يشمل كل نعم الله بكل أنواعها وأفرادها. أنواعها مثل إيش؟ أنواعها مثلا الصحة، هذا نوع، المال نوع، الأبناء نوع، مثلا لا شك طبعا الإيمان نوع، العلم نوع إلى آخره. ثم المال، المال الذي حصلته اليوم واللي حصلته بالأمس واللي حصلته قبل سنة واللي تحصله غدا، جميع الأفراد. واذكروا نعمة الله عليكم، فكل نعمة أنعم الله بها على المخاطب داخل في قوله تعالى واذكروا نعمة الله، هذا كله داخل في الآية. من فوائد هذا المبحث، مبحث العموم، أن الإنسان إذا تمرس فيه وبدأ يطبق هذه القاعدة سيلاحظ أنه الآية التي كان يفهم منها معنى واحدا أصبح يفهم منها بعد ذلك عدة معاني، وهذا مستفاد من قاعدة العموم ومن مجموعة من القواعد تستمر بنا إن شاء الله تؤدي لاتساع المعنى. ويلاحظ الواحد أنه آية كان يسمعها دائما ويفهم منها معنى، وقد الآن يفهم منها معاني كثيرة بعد دراسة هذه القواعد. طيب ليش قلنا المضاف إلى معرفة؟ التقييد بالمعرفة هذا مقصود، لأن المضاف إلى نكرة لا يفيد العموم. لما أقول لك مثلا على سبيل المثال، حينما أقول أكرم طالب الجامعة، أكرم طالب الجامعة، طالب الجامعة مفرد مضاف إلى معرفة يفيد العموم، يشمل كل طالب في الجامعة. علشان أنا متعود على أمثلة الجامعة، ها بسبب أن المادة كانت تدرس غالبا في الجامعة. أكرم طالب المسجد، أكرم طالب العلم، يشمل كل طالب علم، لكن لو قلت أكرم طالب جامعة، أكرم طالب علم، هذا مفرد إلى نكرة لا يفيد العموم، وإنما هو لفظ مطلق. أكرم طالب علم لفظ مطلق يصدق ولو بطالب علم واحد. واضح يا شباب؟ إذن هناك فرق بين المضاف إلى معرفة والمضاف إلى نكرة. ما يتعلق بالمطلق والفرق بين المطلق والعام سنتكلم عنه إن شاء الله في درس مستقل. من صيغ العموم أيضا الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة مثل إيش؟ مثل ماذا؟ الذي والتي واللائي واللاتي، هذه كلها تفيد العموم. الله ولي الذين آمنوا، اللفظ العام الذين، هذا لفظ عام يشمل كل مؤمن، صيغة عمومه الاسم الموصول. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أين اللفظ العام؟ ها، ما هذه موصولة بمعنى الذي، كأنه قال يعلم الذي بين أيديهم والذي خلفهم. وإذا كانت ما موصولة فهي لفظ عام فيشمل كل شيء، يعلم كل شيء بين أيديهم وكل شيء خلفهم. الصيغة التي بعدها أسماء الشرط. أسماء الشرط مثل من الشرطية وما الشرطية وإيش كمان؟ أينما الشرطية وحيثما وحيثما وكيفما وإذا، هذه كلها أسماء شرط. أسماء الشرط تفيد العموم في ذاتها، يعني اسم الشرط هو اسم الشرط في نفسه لفظ عام يشمل أفراده. ومثال ذلك قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. من لفظ عام، ما صيغة عمومه؟ تقول اسم شرط، اسم شرط. ما مقتضى العموم؟ من يعمل سوءا يشمل كل فرد يعمل السوء. زيد لو عمل سوءا يدخل في كلمة من، عمرو، بكر، خالد، فاطمة، هند، الصغير، الكبير، الذكر، الأنثى، الأصل أن كل فرد يعمل سوءا يدخل في كلمة من، هذا عموم من الشرطية. أينما تكونوا يدرككم الموت، أين اللفظ العام؟ تقول أينما، لماذا؟ لأنها اسم شرط. مقتضى العموم ماذا يدخل فيها؟ أينما تدل على إيش؟ على الزمان ولا على المكان ولا على ها؟ أينما تدل على المكان. إذن أينما هذا عام يشمل كل مكان، في أي مكان يكون الإنسان، لو كان في السماء في الطيارة ولا في أعماق البحر ولا فوق جبل ولا في عقر داره، في أي مكان يدخل في قوله تعالى أينما. قال أبو حيان وأينما تدل على العموم كأنه قيل في أي مكان تكونون فيه أدرككم الموت. ولاحظ هنا أننا نقول أسماء الشرط تدل على العموم ولا نقول أدوات الشرط تدل على العموم. ما الفرق بين قولنا أسماء وأدوات؟ أيهما أوسع؟ ها؟ الأدوات أوسع من الأسماء، لأنه أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين. أدوات الشرط بعضها أسماء وبعضها حروف. الذي يفيد العموم في ذاته هو أسماء الشرط، أما حروف الشرط فلا تفيد العموم. إن الشرطية ما تفيد العموم في ذاتها، واضح؟ وهذا محل إجماع. إذن صار عندنا أسماء الشرط تدل على العموم، وأدوات الشرط لا تدل على العموم في ذاتها. لكن سيأتي معنا بعد قليل إنه أسماء الشرط وأدوات الشرط إذا جاءت بعدها نكرة فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، بغض النظر هل كان اسم شرط ولا حرف شرط. فعندنا اسم الشرط في ذاته لا يفيد العموم، اسم الشرط في ذاته يفيد العموم، وحرف الشرط في ذاته لا يفيد العموم. واسم الشرط وحرف الشرط إذا ورد بعدهما نكرة فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم في الحالين. أيضا من صيغ العموم النكرة الواردة في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط. هذه ثلاثة سياقات إذا وردت فيها النكرة فإنها تفيد العموم، تصبح النكرة لفظ عام. السياق الأول سياق النفي. النفي هو ما هو النفي؟ هو الإخبار بالعدم، الإخبار بالعدم. ولا يظلم ربك أحدا، أين اللفظ العام؟ أحدا. ما صيغة عمومي؟ تقول نكرة جاءت في سياق النفي، ولا يظلم، هذه لا نافية. طيب ولا يظلم ربك أحدا هذا نفي، هذه نكرة في سياق النفي. مقتضى النفي أن كلمة أحد كلمة عامة تشمل كل أحد، لا يظلم ربك أحدا، لا صغير ولا كبير، ولا مسلم ولا كافر، ولا ذكر ولا أنثى، ولا غني ولا فقير، ويشمل جميع أفراد كل من يدخل في كلمة أحد، لا يظلم ربك أحدا. الصيغة الثانية النكرة في سياق النهي كقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذه لفظ عام لأن نكرة جاءت في سياق النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مقتضى العموم شيئا تشمل كل شيء يعبد من دون الله، لا تشركوا به شيئا، لا صنما ولا وثنا ولا وليا ولا طاغوتا، كل هذا يدخل في قوله جل وعلا شيئا. النكرة في سياق الشرط، الصيغة اللي بعدها النكرة في سياق الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، كلمة صالحا لفظ عام، ما صيغة عمومه؟ تقول نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط مقتضى العموم يشمل كل عمل صالح، من عمل صالحا، صالحا سواء كان صوما أو صدقة أو زكاة أو حجا أو اعتكافا أو برا لوالدين أو حسن خلق أو انتباه في الدرس، هذا كله داخل في قوله تعالى إيش؟ صالحا، من عمل صالحا. طيب قبل أن ننتقل للصيغة التي بعدها أنبه تنبيه هنا، النكرة قلنا النكرة في سياق النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط. النكرة في سياق الشرط أولا تنبيهان مهمان، ما المراد بالشرط هنا؟ المراد الشرط اللغوي وهو تعليق جملة بجملة بإن أو إحدى أخواتها، هذا أول شيء، لأن بعض الناس إذا شاف نكرة في سياق آية أو حديث تتكلم عن شرط شرعي، تكلم مثلا عن الطهارة شرط للصلاة، فقد يتبادر لذهني أنه يطبق قاعدة النكرة في سياق الشرط، يقول هذا شرط، يقول هذا شرط شرعي. نحن نتكلم هنا عن الشروط اللغوية، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. الأمر الثاني وهو مهم جدا، حينما نقول النكرة في سياق الشرط فهل نقصد النكرة في فعل الشرط ولا في جواب الشرط؟ الجملة الشرطية تتكون من ثلاثة أقسام، أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. طيب إذا قال الأب لابنه إن قرأت كتابا أعطيتك جائزة، إن قرأت كتابا أعطيتك جائزة، كلمة كتابا نكرة جاءت في فعل الشرط، وكلمة جائزة نكرة جاءت في جواب الشرط. مراد العلماء لما قالوا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم النكرة الواقعة في فعل الشرط وليس النكرة الواقعة في جواب الشرط، واضح؟ النكرة الواقعة في فعل الشرط هذه تفيد العموم، فقوله إن قرأت كتابا لفظ عام يشمل أي كتاب، ماشي؟ وأما النكرة التي تأتي في جواب الشرط فما حكمها؟ هل نحكم عليها بالعموم أو عدم العموم؟ نقول ننظر لها نظرا مستقلا، فإن وجدت معها صيغة تفيد العموم، مثل على سبيل المثال لو وجد معها كل أو جميع، أو وجد معها مثلا شرط، لا وجد معها مثلا نفي، فحينئذ نقول هذا لفظ عام لوجود صيغة تفيد العموم. وإن وجدنا أن النكرة الواقعة في جواب الشرط لم يقترن بها ما يفيد العموم، مثل النكرة في سياق الإثبات، فنقول هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم. فقوله أعطي من قرأ كتابا أعطيته جائزة، جائزة نكرة في سياق فنجت في جواب الشرط، فننظر لها نظر مستقلا. كلمة أعطيته جائزة، أعطيته جائزة، جائزة نكرة في سياق الإثبات، فهو لفظ مطلق يصدق على أي جائزة. ومنه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا نكرة جاءت فين؟ في جواب الشرط. طيب انظر لجواب الشرط كجملة واحدة، يجعل له مخرجا، ما في صيغة عموم يجعل له مخرجا، لو نظرت لها نظرا مستقلا، وقلنا الشرط السابق ما يأثر عليها، لو نظرنا لها نظرا مستقلا ما فيها صيغة تدعو على العموم، فتقول مخرجا لفظ مطلق لأنها نكرة في سياق الإثبات فيصدق على أي مخرج، فليس المعنى يجعل له كل مخرج، وإنما المعنى يجعل له مخرجا يصدق ولو بمخرج واحد، واضح يا جماعة؟ فهذا فيما يتعلق بالنكرة في سياق الشرط. الصيغة الأخيرة في درس اليوم الفعل في السياقات السابقة. الفعل إذا ورد في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنه يدل على العموم. لماذا؟ قالوا لأن الفعل عند جمهور الأصوليين الفعل في قوة النكرة، لأن الفعل في حقيقته ينحل أو ينسبك إلى مصدر وزمن. الفعل الماضي هو عبارة عن مصدر زائد زمن ماضي، الفعل المضارع هو عبارة عن مصدر زائد زمن مضارع، ضرب هو مصدر الضرب زائد الزمن الماضي، وقد أشرت إلى هذا في أول الدرس. وعلى هذا لو قال الإنسان مثلا والله لا آكل، لا آكل هذا فعل في سياق النفي، فكأنه قال لا أكل يقع مني، فهذا يشمل كل أكل. انظر إلى الأمثلة السابقة، الفعل في سياق النفي، ارجع نفس الأمثلة السابقة. ولا يظلم ربك أحدا، قلت قبل قليل أحدا نكر في سياق النفي، الآن عندنا صيغة جديدة وهي الفعل في سياق النهي في النفي عذرا. ولا يظلم ربك أحدا هذا نفي، كلمة يظلم فعل في سياق النفي يدل على العموم، مقتضى العموم يشمل كل صورة من صور الظلم. واعبدوا الله ولا تشركوا، لا تشركوا فعل في سياق النهي فيشمل كل صورة من صور الشرك. ومن عمل صالحا فلنفسه، عمل نكر في سياق الشرط تفيد العموم فيشمل هذا الفعل، عمل تقول فعل في سياق الشرط يفيد العموم فيشمل كل عمل، فيشمل كل عمل. بهذا نكون قد انتهينا من أهم صيغ العموم، وغدا إن شاء الله نبتدئ درسنا بتطبيقات العموم. إن تيسر لكم المرور على هذه التطبيقات في البيت، ومحاولة أن كل واحد يعمل ذهنه ويطبقها وحده، بحيث غدا إن شاء الله نختبر الفهم ونختبر يعني التطبيق ونصحح سويا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.